أخ يسأل ويقول: حج شخص ولم يمكث في مزدلفة إلا قليلا، فما الحكم؟ إذا كان بعد نصف الليل لا يضر ذلك، أما إذا كان قبل نصف الليل فعليه دم في أصح أقوال أهل العلم، أما إذا نفر منها بعد نصف الليل فالصواب أنه يجزئه ذلك ولو كان من غير الضعف.